الموصي الى الله جل جلاله. والشكر لله جل جلاله ونعم علينا بعد الاسلام والسنه ان اتانا لهذا الطريق. فمن الناس ثلاثه، اما عالم رباني يعلم الناس هذا الخير وهذا الدين، واما طالب علم على سبيل النجاه، واما من العوام الذين ينعظون مع كل ناس ويصيحون مع كل صيح. علماء الاعلام ما العلماء بالتاكيد، ما بقي لك الا الثاني يطرح على العوام او طالب علم على سبيل النجاه. فارضى بي وبكم ان نكون من العوام الذين ينعظون مع كل ناس ويصيحون مع كل صيح، فنكون على سبيل العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس الدين. ولذلك قال الامام احمد: العلم لا يعقله شيء، العلم لا يعقله شيء، لكن لمن صحت نيته. قيل له: كيف ينقص نيته؟ قال: ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه. ما يدخل العلم اللي يماري به يجادل به العلماء، ولا يمالي به السفراء، ولا يصرف به وجوه الناس اليه، ولا يتخير، ولا يتخير به المجالس، فهو فعل ذلك نهارا نهارا. والعلم هو من اعظم الاسباب التي تورث خشيه الله عز وجل. قال تعالى: انما يخشى الله عن عباده العلماء. ولذلك أنزل على الإمام أحمد قوله: كفى بالعلم خشية. ونفس القول مروي عن النبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالعلم خشية. يريد خشية الله. والسلف كانوا يقولون: ومن كان بالله أعرف كان من واقف. ما أكثر ما كان الشيخ ابن عثيمين يذكر بهذا الكلام. فمن حضر دروسه او استمع اليها او قرا فيها ما كان معه ما اكثر ما كان يذكر بهذا. يقول: ومن فضله اي العلم من اكبر الاسباب الجانب والمورده الى الشهد الله تبارك وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. فلو كان طلب العلم يزيد في خشيه الله والخوف من الله ومحبة الله والرغبة فيما عنده والرغبة فيما عنده، فاعلم انه نافل، والا فلا تسر بحب الله عنه، فان العلم لا لك عليه. ولذلك لما جاء التابعي وطلب من عائشه ام المؤمنين ان تعلمه علمته حديثا، ثم جاء اليها من المسجد فطلب منها الزيادة، فقال: لو علمت في هذا الحديث. قال: لا يا أمه، قالت له: لم تستكثر من حجج الله عليك؟ ولذلك ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها ويعلموا الناس إليها. وصبر وصدق وإخلاص في العلم والعمل والدعوة. ولعلكم ترون كثيرا من الدعاة السابقين الاولين عني في السودان ممن حملوا راية التوحيد وراية السنة وجعلوا المشركين إماما كبيرا وجعلوا المرتجع. أنا والله نسيت إمام ولا نسيت التوحيد. أنا حقيقي وبعلمي لجبهة بتاعة المشركين المبتدعة أنا قاعد أغتد فيها. أسأل الله الإخلاص والصواب والثبات وحسن الختام. لكن انظروا لأخواننا الدعاة السابقين الأولين من أهل السنة هنا وأهل التوحيد. علمه ما كثير لكن علم مبارك. علم ما كثير لكن علم مبارك، لأنه يعمل بالعلم هذا ويدعو إليه. ده اللي احنا محتاجينه اليوم، هذا اللي احنا محتاجينه اليوم. لا كثرة طلبة العلم، لكن العلم الذي يعمل ويدعو ويجاهد الكفار والمشركين والمنافقين وأهل الأهواء والبدع المعين ويقول بالسنة. ولذلك يعني علمهم علم مبارك. أول شيء بعد شكر الله تبارك وتعالى أن أشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن حامد. أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله له ولكم الثبات والإخلاص وحسن الختام. وإذا في السودان نحن في فقر شديد، في فقر شديد، لأنها مثل هذه الولايات الأهلية. ولذلك وعد علينا الله الذي مع أفعالنا عن الدول الأخرى سواء الخليج أو الشام أو اليمن أو غيرها، أننا في السودان ما عندنا طلابين، ما عندنا طلابين، دعينا نكشف فقرية في دعوة، لكن علماء ربانيين وطلابين لديهم. وعند هذا النوار تنحدث وينطلي طيب جيد صلاة تقبل منا ومن، لكن كما أننا محتاجين إلى الدعاة أحوج من الدعاة محتاجين إلى طلاب علم يكون جاهزين للطلب ويسلك طريق العلماء الربانيين. وأنا لا أرد العلم أكثر من ألوم العلماء وألومهم وكبار طلاب العلم أنهم ما جلسوا ليعلموا الناس العلم. أكثر الدعاة طلاب العلم ما عندهم صبر ليعلموا الناس العلم. فنحن محتاجون إلى حلقة علمية مثل هذه. انظر بالشيخ كبير رحمه الله لا يريد اليمن لوحده والبلد شيعة والرافضة والزيدية، وإلا يسرون ملايين لا تطبر على الشيخ إلا وعشرة آلاف طالب في مجلسه يمسكون الورق والله يمسكون عشرة آلاف وعنده ثلاثة مراكز في اليمن، كل مركز فيه طالب علم وكل مركز فيه ما نحوي 3000 طالب. ولذلك المطلوب من اخواننا كبار طلاب العلم في هذا البلد ان يجلسوا يعلموا الناس العلم، ومطلوب من الشباب ان يصبروا على ذلك طالب العلم وان يساعدوا العلماء بالرسل، فان العلماء ليس في كل وقت يتوافرون، وإنما يقبض هذا العلم بغض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر من غيرهم فضلوا وأضلوا. وهذا السودان يعني في حاجة ماسة أشد من الطعام والشراب إلى عالم رباني يجاهد المشركين والكفار والمنافقين ويعلمهم البدع ويرد ويعود الناس إلى الجنة. واذكر لما اذكر الشيخ ابو زيد حفظه الله وارعاه وبارك في عمره وعلمه وعمله وجعله شقة رعب في المشركين في الشرك والمشركين، وعلى الوراء وعلى الوراء وعلى الوراء وعلى الاهواء والبدايه البعيد. مره من المرات المدينه الاولى مثلي بحق الشيخ، والثانيه نصيحة للشيخ لطبوط أهل السنة. أولاً لما بدأ المحاضرة في جامعة الإسلامية للمدينة المنورة أنا كنت حاضراً للمحاضرة. بعد أن انتهى من المحاضرة والعاميان شاهد المكتب قاعة ما تتكون كشف الرب ولمن كده ما تقع. والشيخ في باب توحيد الإلهية ما رأيت مثله في سته الايات وفي تعظيمه لله ما رايت مثله، ما رايت عيناي مثله. وانا والله رايت كثير من العلماء، كثير من العلماء، يكفيك اني رايت الشيخ ابن عثيمين واخذت منه، والشيخ ابن التباز واخذت منه، وحضرت للشيخ الالباني 10 مجالس ما قلت عن مجلس منها، ولعلمت الشيخ ربيع نحو 4 سنين صباحا مساء نهار ليل، وغيره من المشايخ الشيخ عبد المحسن العباس والشيخ عبد المختار الشنقيطي. ولا اريد لا ان يكون في كلام لي او لا سمع، لكن لا اقول لك يعني انا لما اقول ما رايت مثل الشيخ في هذا الباب انا رايت كثير، يعني ما يعني ارجو ان يكون كلامي شهاده حق. وبعد ان انتهى محاضرته جاء الشيخ صالح السليمي مدرس بحرق نقل واستاذ في الجامعه الاسلاميه المدينه المنوره، اقرب على الشيخ فقال جزا الله فضيله شيخنا الشيخ ابو زيد احمد حمزه. قال ادركت من نحو 50 سنه ونعم هذه القوه يتكلم وهو في سهرين من عمري كانه من 20 من عمري. قال وذاك ما يدل الا على الصبر والاخلاص. قال هكذا احسبه وطلع حسينه. للأولى الشيخ أبو زيد طلاب العلم الكبار، الشيخ خالد الدكتور خالد عبد اللطيف والأنوار، الشيخ أبو الدكتور صابر أحد العلم في المجلس. قيل للشيخ: يا شيخ أنت ليه ما جلست وتعلم الناس العلم وتفتح كتب علمية وكذا؟ قال لو نحن في السودان مثلنا مثلتين احترق حريقة، فانت بتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه. قال لهم حريقة في السودان بالشرك بالله تبارك وتعالى، فاحنا ما بعدنا اصلا شيء نعلم. يوم في السودان ويوم في طنبلة ويوم في الشرك ومرة في الليل وهكذا لننقذ ما يمكن انقاذه. لكن اليوم انا اهل السنة والجماعة، الناس عرفت والناس سلمت، يا دول كلهم يا دكاترة يا دكاترة يا أساس يا طلاب أن تعلم الناس هذه الكتب عن البخاري ومسلم ودروس العلمية. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستحقون القول فيتبعون أحسنه، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة هذه السنة وجمعها للسنة على السنة، والحمد لله رب العالمين. نعم. وجزاك